إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع ما يتعلق بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: السؤال الثامن بعد المئة، ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ والجواب: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم. هذا الباب يتعلق بما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، الباب العام، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، وتكلم فيما مضى على ما يتعلق ب أشراط الساعة ومسائل أخرى، واليوم يتكلم عن نعيم القبر وعذابه. وبدأ بالسؤال عن الأدلة من كتاب الله تعالى على الأدلة على ثبوت نعيم القبر وعذابه. وبدأ بالآية الكريمة في سورة المؤمنون: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ هو القبر، هو القبر، لأنه بعد الموت مباشرة وقبل قيام الساعة أو قبل البعث، هو برزخ وفترة تبدأ من دخوله في القبر إلى أن يبعث بعد النفخة الثانية أو الثالثة على القولين. فهذا البرزخ هو القبر، وسواء دفن في قبر أو احترق أو ذر في الهواء أو ذاب في الماء أو أكلته السباع أو كان في بطون الأسماك الحوت أو أيا كان وضعه، فإنه يعتبر قبرا، تعتبر فترة من فترات، أو تعتبر هي فترة القبر، وينطبق عليه ما يترتب على ذلك من نعيم أو عذاب. ومن ورائهم، أي بينهم وبين البعث، برزخ أي فترة يقضون فيها نعيم القبر أو عذابه، إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون. وهذه الآية تتعلق ب عذاب القبر. نعم. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا من أصرح الأدلة على وجود عذاب، على ثبوت عذاب القبر. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحاق بآل فرعون أي أصابهم وألم بهم وأحاط بهم سوء العذاب جزاء وفاقا على فعلهم وتكذيبهم لنبي الله موسى عليه السلام. ثم قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي صباحا ومساء، يتقلبون فيها صباحا ومساء، تعرض عليهم صباحا ومساء، يتقلبون فيها في الصباح وفي المساء. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا دليل صريح على أن المقصود بقولها النار يعرضون عليها غدوا وعشية أن ذلك قبل يوم القيامة وقبل البعث، كل ذلك قبل البعث، ينالهم هذا العذاب قبل البعث في البرزخ، وأما ما بعد البعث فإن العذاب أشد، ولعذاب الآخرة أكبر، ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون. فإذن هذا العذاب المذكور في الأخير هو عذاب الآخرة بعد البعث، وأما عرضهم على النار غدوا وعشيا فهذا يكون في البرزخ وهو عذاب القبر. نعم. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الدليل الثالث الذي أتى به المصنف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية فسرها حديث البراء بن عازب حيث جاء فيه أنه إذا أجاب المؤمن قال الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم عندما يسمع قرع نعال أصحابه وهم ينصرفون عنه ويسألون الله له الثبات، عندها يثبت الله المؤمنين، المؤمنون يثبتهم الله. ولذلك أمرنا أن نسأل الله للمقبور الثبات، اسألوا لأخيكم التثبيت، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فهنا يكون الثبات للمؤمنين. لكن ويضل الله الكافرين ويضل الظالمين ويفعل الله ما يشاء، الظالمين لا يجيبون، الكفار لا يجيبون، بل يأتي جوابهم في ما سيأتي من الاستدلال بحديث السنة. نعم. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. كذلك هذه الآية الكريمة فيها إثبات عذاب القبر، قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت يعني في سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم لينزعوا أرواحهم، فإنه سيأتينا أن أرواح أن روح الكافر تتفرق في جسده فيأتي الملك فينزعها ملك الموت، ولم يثبت أن اسمه عزرائيل كما نبهنا غير مرة، فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول. السفود العود الذي له شعب، تصور عود له شعب بين صوف مبلول، هل ينزع بسهولة؟ لا ينزع بسهولة، إلا أن يتكسر أو تتكسر تلك الشعب أو يتقطع ذلكم الصوف المبلول. فكذلك روح الكافر تتفرق في جسده، لا تريد الخروج لأنها وصلت إلى مرحلة تعلم ما أمامها وماذا ينتظرها والعياذ بالله. باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي أخرجوا إلى العذاب الذي ينتظركم. اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهون في القبر، عذاب الهون أي العذاب الشديد في القبر الذي تهونون فيه على الله، فأنتم أهون الناس على الله جزاء وفاقا، عذاب الهون. لماذا عذاب الهون؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كنتم تتقولون على الله بغير حق، وكنتم عن آياته تستكبرون، أي كنتم تستكبرون عن آيات الله، فهذا هو جزاؤكم في الدنيا أو جزاؤكم في القبر، وما بعد ذلك أعظم وأتم. نعم. وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. قول الله عز وجل سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، ما العذاب الذي جاءهم مرتين؟ المرة الأولى ما يسلطه الله عليهم من آلام وشقاء في الدنيا، والمرة الثانية هي عذاب الإيش؟ عذاب القبر، عذاب القبر. ثم يردون إلى عذاب عظيم الذي هو الذي بعد البعث، وهي النار وبئس القرار. إذن قوله سنعذبهم مرتين، المرة الأولى ما يعانون من الشقاء والمصائب التي تنزل بهم في الدنيا، ولأن ثمة فرقا بين ما يصيب المؤمنين من المصائب وما يصيب الكفار، أما ما يصيب المؤمنين فهي كفارة لهم، كفارة لذنوبهم، حتى الشوكة يشاكها المؤمن هي كفارة له، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه بالمصائب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والمرة الثانية هي عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم الذي هو أعظم، وهو عذاب جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال التاسع بعد المئة ما دليل ذلك من السنة؟ والجواب الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس. الحديث التي وردت في باب عذاب فتنة القبر ونعيمه وعذابه بلغت حد التواتر، ذكر منها المصنف رحمه الله في معارج القبول 60 حديثا كلها صحيحة، وذكر منها هنا عدة أحاديث، والشاهد أنه توسع فيها في كتاب المعارج. وكما قلت لكم سابقا هذا الكتاب، هذه الموسوعة العظيمة معارج القبول لا يستغني طالب علم عنها، عن كتاب عظيم شمل جميع مسائل العقيدة واستقصى أكثر الأدلة الواردة عليها، استقصى أكثر الأدلة الواردة عليها. لذلك أنا قلت لكم في البداية كما ذكر الشيخ عن نفسه أن هذا الكتاب، هذا الذي هو أعلام السنة المنشورة، هو نسخة مصغرة لكتاب ماذا؟ لكتاب معارج القبول الذي هو شرح سلم الوصول. فإذا يعني كما قلت أحاديث متواترة، أحاديث نعيم القبر وعذابه متواترة لا شك فيها ولا ينكرها إلا مكابر، وقد أنكرتها المعتزلة، وقلدهم في ذلك بعض أصحاب المدارس العقلية، واستدلوا بأدلة منها يقول نحن لو فتحنا قبر لوجدناه عظاما ورفاتا، كيف تقولون إنه يعذب؟ السبب الذي ورطهم في هذا أنهم قاسوا عذاب الله على عذاب من؟ البشر. هذا البشر لابد أن يشاهد، أما عذاب الله للكافرين والمجرمين والعصاة فهو أمر غيبي لا يطلع عليه إلا الله ولا يعلمه إلا الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تسمعون ما أسمع لضحكتم قليلا ولبكيتم إيش كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا ألا تدافنوا لأريتكم ما أرى ولا أسمعتكم ما أسمع. الرسول أطلعه الله بطريقة يعلمها سبحانه وتعالى على نعيم القبر وعذابه، وأما والفتن التي تجري فيه. ولذلك فإن المسلم عليه أن يذعن ويصدق الغيبيات. من أبرز صفات المؤمنين الإيمان بماذا؟ بالغيب. أنت يا عبد الله لا تعرف الروح التي بين جنبيك إلا عندما تخرج ويتبعها ماذا؟ بصرك. قبل ذلك لا تدري أين هي. لذلك جاءت فيها أقوال لا تعد ولا تحصى، لا يتسع الوقت لذكرها، لكن أنت لا تراها إلا عند خروجها فيتبعها البصر. ولذلك تجد أن بصر المتوفى يعني تشخص إلى الأمام، يشخص إلى الأمام يتبع ماذا؟ الروح، يتبع الروح. فلذلك فإن وأنت تجهل الملكين وأنت مؤمن بهما إن شاء الله عن اليمين وعن الشمال عزين الذين يعلمون ما تفعلون، يكتبون الحسنات والسيئات. فنحن لا نقيس الأمور الغيبية بمقياس أنفسنا أو بمقياس الدنيا، وإنما نؤمن بها. من أبرز صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب الذي أخبرهم الله به في كتابه أو أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن والأحاديث متواترة كما قلت، الآن سيذكر بعض الأحاديث. نعم. فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، نعم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، نعم، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. هذا الحديث فيراهما جميعا. هذا الحديث وله تفاصيل أخرى في روايات أخرى مفصلة ربما يأتي الكلام عن بعضها، جاء فيه أنه إذا تولى عنه أصحابه إذا انصرفوا فإنه ليسمع قرع نعالهم، يعني صوت خفق نعالهم وهم يغادرون بعد أن يدفنوه ويصلون عليه ويدفنوه ويتولون عنه، يقفون عنده قليلا يسألون الله له التثبيت ثم ينصرفون عنه. أخبر النبي هنا صلى الله عليه وسلم أنه يسمع قرع أي خفق أي صوت خفق نعالهما في الأرض. أتاه ملكان، جاء في بعض أوصافهما أنهما أزرقان أسودان، وجاء في بعض أوصافهما أنهم سود الوجوه زرق الإيش العيون، وجاء في أسمائهما في أحاديث أخرى أن أحدهما اسمه المنكر والثاني اسمه النكير، اسمه النكير في صورة غريبة لم يعهدها ابن آدم قبل هذا اليوم. فيأتيانه ثم يقعدانه فيسألانه ما تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. المؤمن يوفق للإجابة، يوفق للإجابة فيقول هو إنه عبد الله ورسوله، وهذان الوصفان هما أعظم وصف يوصف بهما مؤمن. فأفضل ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم إنه عبد الله ورسوله، لأن في هذا التعبير بعدا عن الإفراط والتفريط، فالتعبير بعبد الله رد على الغلاة المفرطين، وبالتعبير برسول الله رد على من؟ على المفرطين الملاحدة. فهو يقول عبد الله ورسوله، إني عبد الله آتاني الكتاب والحكمة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي الرسالة قال محمد رسول الله، فإذن وأكثر ما خوطب صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، تكريما له وإعظاما لشأنه وتعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم. فهذا أبلغ وصف يوصف به، أبلغ وصف يوصف به أنه عبد الله ورسوله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا ماذا؟ فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. المؤمن يقول هذا الجواب العظيم، يلهمه الله تبارك وتعالى هذا الجواب، فماذا يقال له عندها؟ انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله بهم هذا المقعد من الجنة. في هذا الحديث أو في هذه العبارة للمؤمن فرحتان، فرحة بنجاته من النار، وفرحة بماذا؟ بفوزه بالجنة. قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإذن هنا فرحتان يبشر أو ينالها المؤمن في قبره، ابتداء بمجرد أن يسأل فيجيب انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدك هذا المقعد من الجنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، حيث فضل الله المؤمن أو ميز الله المؤمن. وستأتينا روايات أخرى أنه يقال له نم نوم العروس، نم نوم العروس، أي نوما هادئا، ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، ويمد يفسح له في قبره مد بصره، ويقول ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره من النعيم أعظم. نعم تفضل. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، والعياذ بالله. فهذا المؤمن فيفسح له في قبره كما ذكر قتادة، وهذا أيضا مرفوع في حديث البراء بن حازب. ثم أما الكافر فإنه يسأل هذا السؤال، يسألانه هذا السؤال، منكر ونكير، الأسودان الأزرقان: ما تقول في هذا الرجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: ها ها، كلمة توجع، لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. حتى ولو كان يعلم في الدنيا، ما دام كافرا فإنه لا يجيب، بل لا يوفق للجواب جزاء وفاقا. ها ها، لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، أي لا استطعت أن تدري ولا تتلو أحدا تقتدي به لتدري، فإنك وصلت إلى مرحلة أنكرت فيه هذا النبي الذي بعث فيكم. فعندها يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة والعياذ بالله يسمعها من يليه إلا الثقلين، الجن والإنس، يعني حتى الحيوانات تسمعها. ولذلك يقال إن بعض الحيوانات عندما تأتي عند القبور يصيبها جفل وتفر وتذهب، لأنها تسمع ما يجري في ذلك القبر أو لصاحب ذلك القبر. وفي رواية أخرى أنه يسأل عن ثلاثة أمور: ما ربك، ما دينك، ما نبيك. المؤمن يقول: الله ربي والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما الكافر فيجيب بالجواب الذي سمعتموه والعياذ بالله. وهذه الأصول الثلاثة أمرها عجيب، قد ألف فيها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مؤلفا مباركا لا يستغني عنه طالب علم، مختصرا جميلا سلسا مع الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة، سماه الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول. وهذه الأصول جاءت فيها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومنها أنه يسن لك أن تقول ذلك بعد فراغ المؤذن من الأذان، تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن ذلك أنه يسن لك أن تقول هذا الكلام ضمن أذكار الصباح والمساء، فتقول عندما تصبح ضمن أدعية الصباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأيضا تقول عند المساء ضمن أدعية المساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فهي في غاية الأهمية، فيجب المحافظة على هذه الأذكار في هذه الأوقات التي أمر بها وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذه الجملة التالية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى درس الغد إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. وردت أسئلة كثيرة، منها سائل كريم يقول: هل يحس المؤمن بألم عند قبض روحه؟ كما تعلم أنه جاء في تفسير قول الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وجاء في حديث البراء بن عازب أن روح المؤمن تسل كما أو تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من فم السقاء، يعني القربة، قربة الماء، قربة الماء. تصور الماء ينزل بسهولة ولا بصعوبة؟ ها؟ بسهولة ولا بصعوبة؟ بسهولة. كما تسيل القطرة، يعني عندما تسيل من فم القربة، تصور هذا، فهذا يدل على تسهيل خروج روح المؤمن. نعم، الموت له سكرات، ولم يسلم منه حتى الأنبياء سكرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات، لكن مع هذا تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، أو كما تسيل القطرة من في السقاء. أما روح الكافر فكما ذكرت لكم تتفرق في جسده فينزعها الملك كما ينزع السفود من الصوف المبلول. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ما رأيكم في تفسير الجلالين؟ تفسير الجلالين وهما جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي لا يخلو من تأويل في الصفات، ولا يقرأه طلاب العلم مبتدئون، لا ينبغي أن يقرأوه إلا على يد معلم يعرف عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، فهم يقولون: وجاء ربك، أو أي وجاء أمره، وهكذا يؤولون أسماء الله وصفاته على يؤولون صفات الله على طريقة الأشاعرة، لم يثبتوا إلا الصفات السبع، وهذا أمر سبق أن فصل لكم وسيأتي تفصيله أيضا في مناسبات أخرى إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: هل الأموات يسمعون الأحياء في قبورهم؟ هذه مسألة عويصة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام وحار فيها كثير من الطغام، فالخرافيون المبتدعة يقولون إنه يسمع كل شيء، حتى إنه يسمع من يدعوه ومن يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، وهذا عند عباد القبور، عند عباد القبور يعتقدون أن الموتى يسمعون كل شيء بدون أي تفصيل أو تحفظ، وهذا هو الشرك بعينه. إذا اعتقدوا أنهم يسمعون ويجيبون الدعاء هذا باطل. قال الله تعالى: والذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا هذا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وما ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، في آخر سورة الممتحنة: يا أيها الذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فانتبه، هم إما أن يعتقدوا أنهم لا يبعثون، وهذه عقيدة الكفار القدامى، أو يعتقدون أنهم يسمعون ويجيبون من دعاهم، كما هي عقيدة الكفار المحدثين أو المشركين عباد ماذا؟ عباد القبور. فريق من أهل العلم يرون أنهم يسمعون ولكن لا يستطيعون الإجابة، لا يستطيعون الإجابة، وليس هناك دليل واضح على هذا. حتى حديث: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، لا يدل على السماع، وإنما هو مفسر بقوله: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. وقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. والذي ذكره المحققون أن نقتصر في السماع على ما دلت عليه الأدلة، نقتصر في إثبات السماع، نقتصر في ماذا؟ في إثبات السماع على ما دلت عليه الأدلة. كم دليل دل على مسألة السماع؟ ها؟ من يجيب؟ دليلان، أحسنت، دليلان. أحدهما هو ما سمعتموه قبل قليل: وإنه لا يسمع ماذا؟ قرع نعالهما، ولكنه أمر غيبي لا ندري كيف يسمع. والأمر الثاني عندما أشرف على أهل القليب فقال: يا عتبة، يا شيبة، يا أبا جهل، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تكلمهم وقد جيفوا، يعني وقد أنتنوا وقد تغيروا؟ قال: إنكم لستم بأسمع منهم. هنا القول الثالث الذي أرجحه ويبدو أنه هو الحق إن شاء الله، أن يقتصر على ما ورد عليه الدليل، وأما ما لم يرد عليه دليل فهو أمر غيبي، والغيب لا يمكن سماعه بالتخرص، لا يمكن إثباته بالتخرص، ولم يثبت أن أحدا سمع نداء أو سمعه الموتى أو سمعه الموتى. إذن نتوقف على ما دل عليه هذان الدليلان ولا نزيد على ذلك. ومن أراد التوسع في ذلك بتفصيل فعليه أن يرجع إلى كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. لمن؟ من يجيب؟ للألوسي، الابن ولا الأب؟ الابن، أحسنتم، للألوسي الابن. فإذن اقرأوا هذا. وزاده جمالا تعليق شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله الألوسي، ولا سيما المقدمة، مقدمة نفيسة تكتب بماء العين. فارجعوا إلى هذا الكتاب واستفيدوا منه فوائد جمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.